بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، كتاب القواعد والأصول الجامعة، عند قوله انصتوا الذي يريد تصل خارج. عند قوله رحمه الله تعالى القاعدة 21، قال: الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات. وهذه القاعدة يتعلق بها كثير من شؤون المعاملات، وذلك أن الغرر في المعاملات بأن يكون في المعاملة جهالة، فتحصل الجهالة في نوع من أنواع المعاملات، في الثمن أو في المثمن أو في الوقت، فيكون هناك جهالة وغرر إما في الثمن وإما في المثمن وإما في الأجل. في الثمن كان يقول له مثلا: اشتريت منك الشيء الفلاني بما في جيبي من مال، أو بما سيعطيني فلان من مال، أو بما سأربحه في الصفقة الفلانية من المال وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه شيء مجهول يفضي إلى النزاع والخصومة والعداوة والبغضاء. وهكذا أيضا الجهالة في المثمن السلعة، كان يقول له: بعتك ما في بطن هذه الناقة، ولا ندري أيكون ببطنها ذكر أم أنثى أم أكثر، هل تلد شيئا حيا أو ميتا. وهكذا أيضا لو قال له: بعتك إحدى بقراتي وعنده 40 أو 50 بقرة، ولا ندري هل سيبيع له الكبيرة أم الصغيرة، السمينة أم الهزيلة، السليمة أم المعيبة، فهذا فيه غرر. أو يقول له: بعتك داري إلا غرفة، فلا ندري هل يستثني الغرفة الكبيرة أم الصغيرة، هل يستثني ما فيه منفعة وما لابد منه أم لا. وهكذا أيضا لو قال له: بعتك أرضي هذه إلا 100 متر، لا ندري هل هذه الثنية والمئة في الجهة الشرقية أم الغربية أم ماذا. فكل هذا فيه غرر، كل هذا فيه غرر. هناك ما هو غرر في الثمن أو غرر في المثمن. وهكذا أيضا إذا كان الجهالة في المدة، يقول له مثلا: بعتك هذه الدار واستثنيت سكناها مدة من الزمن. يقول: أنا أبيع لك بيتي لكن أريد أن أسكن فيه مدة. طيب كم هذه المدة؟ يوم، أسبوع، سنة، شهر، مدة مجهولة. فهذا أيضا فيه غرر، ويحصل فيه من الضرر ما يحصل. وهكذا أيضا إذا كانت المدة، يقول له مثلا: أجرتك بيتي مدة من الزمن، ما ندري كم المدة هذه، تصدق على 100 سنة، 20 سنة، 10 سنين، وبعتك سيارتي هذه وبشرط أن أقضي فيها بعض المشاوير، عندي بعض المشاوير سأقضيها، ثم ما تنتهي مشاويره. هذا أيضا مدة مجهولة فيها غرر. وهكذا أيضا الميسر، والميسر والقمار هو عقد يكون صاحبه إما غانم وإما غارم، فكل عقد صاحبه أو أحد المتعاقدين دائر بين المغنم والمغرم فإن هذا من الميسر المحرم. كل عقد صاحبه دائر بين مغنم ومغرم فهو من الميسر. ومثل هذا كثير من المسابقات، وخصوصا ما انتشر الآن عن طريق الجوالات، أرسل رسالة فارغة وادخل في السحب على سبيك الذهب، ادخل في السحب على سيارة، ادخل في السحب على مليون ريال. والطماع الجشع الذي لا يبالي بدينه يقول لك هي رسالة فارغة، 20 ريال، 40 ريال، خليها 50 ريال، فضلا عن أن تكون 5 ريال مثلا، ثم أنا قد أكسب. طيب كم من المغفلين من أمثال هذا؟ هذا يدخل 50 وهذا 50 وهذا 50، أعداد كبيرة جدا مثلك. ربما حصلت الشركة على 10 ملايين، إيش ضرهم لو أعطوا 1 مليون؟ كسبوا 9 ملايين. أتظن أنهم يريدون أن ينفعوك أو يعطوك سيارة أو سبيك الذهب هكذا لوجه الله؟ ما يريدون من وراء ذلك شيء؟ الجواب لا. فهذا العقد أنت بين مغنم ومغرم، إما أن تفوز بالمليون أو السيارة فحينئذ ربحت شيئا كثيرا، وإما أن تخسر 50 ريال وغيرك مثلك وذهبت هذه الأموال أدراج الرياح. وهكذا أيضا اليانصيب، هكذا أيضا اليانصيب، وهكذا أيضا يأتي في الأعياد، يأتي بسهم وقابل للتحريك، هنا علبة أناناس، هنا علبة خوخ، هنا علبة عصير، هنا حبة شوكولاتة، هنا حبة حلوى، هنا فاضي، قل لك حرك، وحيثما وقف السهم هو لك، يقف على أناناس هي لك، يقف على حبة حلاوة هي لك. طبعا هو سيفعل حبة أناناس وبجانبها أشياء يسيرة، يعني احتمال ضعيف أن تفوز، بل ربما يكون هناك شيء يجعل العقرب هذا المتحرك لا يقف عند الأناناس مهما دورته، سيقف هنا أو هنا أو هنا، يكون قد ضبطه على شيء معين، ما يمكن أن يقف عند هذا الشيء الكبير، يقف عند الأشياء الصغيرة. وهكذا أيضا الذي يسمى البخت أو اليانصيب الثاني، تضرب وبعد ذلك قد يخرج لك خاتم بلاستيك، قد يخرج لك صورة، قد يخرج لك شيء تافه، قد يخرج لك شيء أغلى من الذي دفعت. وهكذا أيضا تدخل على أرقام معينة، الغالب أنهم يأخذون الأرقام الكبيرة، تبقى أشياء تافهة صغيرة، تدخل وبعد ذلك يقول لك يا نصيب حظ، أنت حظك. كل هذا من الميسر. وأعظم من هذا وأقبح وأخبث أن يأتي بعض الناس مسدس أبو عجلة الذي فيه العجلة، يضع فيه طلقة واحدة، يقول لك أنت الآن المسدس بيدك، تضرب رأسك أنت، إن جاءت الطلقة هو سيحرك العجلة، ربما وقفت الطلقة على الزناد، ربما كانت الرصاصة بعيد، تضرب رأسك، إن سلمت لك 1 مليون أو 3 مليون أو 5 مليون، وإن مت لا ردك الله، أنت بالخيار. يأتي هذا يقول لك خلاص أنا إيش يعني، فربما تجي، ضرب رأسه ومت، لا دنيا ولا آخر. فيفعل مثل هذا خسر خسارة عظيمة، وإن ربح ربح مالا عن طريق القمار، وكل مال يربحه الإنسان بطريق محرم لا يحل، هو مال حرام، حتى لو ربحت هذا المال دخل عليك بطريق محرم. فالميسر أو القمار كل معاملة أنت فيها إما غانم وإما غارم، إما غانم وإما غارم. وبعض الناس يقول لك من سيأتي بعد قليل، دق الباب شخص، إذا كان فلان لك مني 1000 وذا لم يكن هو لي منك 1000، قال له طيب وافقنا. فبعد ذلك جاء واحد آخر، جاء واحد آخر غير هذا أو هذا، إما أن تخسر 1000 وإما أن تكسب 1000 أخرى. فهذا أيضا ضرب من ضروب القمار والميسر. والله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ طيب، هنا يقول الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات. المعاوضات في البيع وشراء فيه ميسر، أو المغالبات، إن غلبتني أعطيتني كذا وإن غلبتك أعطيتك كذا وكذا، إلا ما استثناه الشرع. قال رحمه الله تعالى: وقد قرن الله الميسر بالخمر. لماذا؟ قال: للمفاسد التي يشترك فيهما الخمر والميسر، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة السافلة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. هذا نوع من أنواع بيوع الغرر. بيع الآبق يعني العبد الآبق، عندك عبد هرب، فتقول لإنسان: بعتك عبدي الآبق بكذا. أنت الآن بين مغنم ومغرم، هو عند أن يبيع العبد الآبق والبعير الشارد هرب بعير لك، قد يقف عليه بعد البحث والطلب وقد لا يجده. العبد هذا يساوي مثلا 1,000,000، لكنه هارب، هو سيبيع ب200,000 ثمن بخس. أنت إن وجدته استفدت، لأنك ما اشتريته إلا بكم؟ 200. لكن إن لم تجده خسرت 200. إذن أنت دائر بين مغنم ومغرم، إما أن تربح وإما أن تخسر، هذا ميسر. كذلك أيضا الجمل الشارد، هرب عليه جمل أو شاه أو نحو ذلك، فقال: أبيعه لك إن وجدته، فهذا الجمل لك ب50,000 ثمن بخس. وليغلب على ظنه، طبعا ما يبيع لو قد غلب على ظنه، قد بحث عنه، غلب على ظنه أنه غير موجود، فيأتي الطماع هذا ويقول: أنا أبحث، إن وجدته حصلت على ربح، وإن لم أجده ذهبت تلك الخمسون. هذا أيضا لا يجوز. بيع الطير في الهواء والسمك في الماء إذا كان الماء غير محصور، أما إذا كان عندنا أحواض مثل بعض المطاعم في بعض الدول الكبيرة، يكون في المطعم حوض زجاجي فيه ماء، فيه أسماك حية تراها بعينك، يقول لك: اختر لك واحد طازج أخرجه من الماء واطبخه لك، اختر لك واحد، أبيع لك واحد من هذه بكم؟ تريد هذا الأصفر، تريد هذا الأبيض، تريد هذا النوع الفلاني وهذا النوع الفلاني. ثم هو يأتي به نوع من أنواع الشبك ويخرجه، لأنه حوض محصور. هذا جائز لأنك تراه بعينك ويمكن الوصول إليه، لكن يقول لك: أبيع لك السمك في الماء أو الطير في الهواء أو الغزال في الصحراء، فإن وجده وظفر به فهو لك بكذا، وإلا غرمت وخسرت، هذه المعاملة غير جائزة لأن فيها غرر. ومثل حمل الناقة والشاه والبقرة، يبيع لك حملها بكذا، قد يخرج الحمل ميتا، قد تخرج أنثى، قد يخرج ذكر، قد يكون ذكر وأنثى، وهكذا. فالغرر حاصل. قال: لأنه يوقع في العداوة والبغضاء. طيب، إلى أن قال: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. الآبق يعني العبد الآبق، والشارد الجمل. قال: والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل هل تحصل أم لا. بعت لك ما سأصيده اليوم من البحر، قد يأتي بصيد كثير وقد يأتي بشيء قليل. قال: أو يجهل مقدارها أو صفاتها. كذلك صيد الذي من البر أو من البحر، أو ما سيربحه في هذا اليوم، أو ما سيكسبه في هذه السفرة. قال وكلها داخلة في الميسر، وهذا من الغرر في المشاركات والمساقات والمزارعة، بأن يقول قال ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقات والمزارعة، بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح إحدى السفرتين أو إحدى السلعتين، يعني يكون هناك أسواق، سوق يوم الاثنين وسوق يوم الخميس، فيقول ربح يوم الاثنين لك أو يوم الخميس لك، مجهول ما ندري أي يكون كثيرا أم قليلا، يكون عنده سلع، عنده أغنام وعنده أبقار، يقول ربح الغنم لك أو ربح البقر لك، اشترك اثنان في بقر وغنم، قال الغنم ربحها لك والبقر ربحها لي، أو الثياب الرجالية ربحها لك والثياب النسائية ربحها لي، أو ثياب الأولاد لك وثياب البنات لي، أو قيمة الكتب لك وقيمة الأقلام لي، ربح الأقلام لك وربح الكتب لي، كل هذا مجهول، كل هذا فيه جهالة وغرر، فيفضي إلى عداوة وبغضاء وحسد وإلى نزاع وشقاق وخصومة. قال ومن هذا الغرر في المشاركات والمساقات والمزارعة، بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح إحدى السفرتين أو إحدى السلعتين أو أحد الوقتين، يقول الربح من الصباح إلى العصر إلى الظهر لك، ومن العصر إلى المغرب لي، قد يكون السوق متحرك في الصباح ولا يتحرك في المساء، قد يكون العكس، قد يقول له اليوم الأرباح لك وغدا لي، قد يكون اليوم سوق وإقبال من الناس في الغد لا، فيتضرر أحدهما. قال أو يقول لك هذا الجانب من الشجر أو الزرع ولي الجانب الآخر، يزرعون مزرعة ويقول الجهة الغربية ثمرتها لك والجهة الشرقية لي، قد تفسد هذه وتصلح هذه أو العكس فيحصل الضرر والغرر. قال أو يقول لك هذا الجانب من الشجر أو الزرع ولي الجانب الآخر، فكله داخل في الغرر والميسر. ومن ذلك تأجيل الديون إلى آجال مجهولة، يقول له عندي لك أريد أن تقرضني مالا، إلى متى؟ قال إلى أن يسر الله. طيب متى؟ متى؟ كل ما جاءه قال ما قد يسر الله، يأتي بعد سنة قال ما قد يسر الله، بعد سنتين قال ما قد يسر الله، أو يقول إلى أن يعني أحصل على مبلغ، ثم كلما حصل على مال قال أنا قصدت مبلغ كبير ما قد حصلت على ذلك المبلغ، فيحصل ضرر على الدائن. قال وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر، كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية، يعني النرد والشطرنج وغيرها من أنواع الألعاب، يقول الفائز ندفع، أنا أدفع كذا وأنت كذا، أنا ألف وأنت ألف، والفائز يأخذ الألفين، الفائز يأخذ الألفين، فأنت الآن بين مغنم ومغرم. قد مر بنا أن الضابط في الميسر كل معاملة دائرة بين مغنم ومغرم فهي ميسر، كل معاملة أنت فيها إما غانم وإما غارم، لست سالما، ما تكون غانم أو سالم، إما غانم أو غارم، فهذا من الميسر. فجميع المغالبات شطرنج كيرم ضومنة ونحوها من الألعاب الأخرى التي يكون إنسان بين مغنم ومغرم كذلك، وهكذا أيضا كلام، أنت تتكلم وأنا أتكلم، منازلات في الكلام أو نحو ذلك، ومن فاز له كذا وكذا، وبعضها يعرض الإنسان نفسه للتلف، يقول له مثلا من أكل 3 كيلو موز له كذا، فيقوم هذا يأكل 3 كيلو موز وبعدها إسعاف، ولا من شرب 2 فنتو شربها فله كذا وكذا، فيحصل عليه ضرر كبير من جراء ذلك، من يأكل كذا، من يشرب كذا، من يفعل كذا وكذا، شرب كذا كذا علبة، فيأكل أو يشرب فوق طاقته فيحصل عليه ضرر كبير. وأحيانا قد يشرب مثلا بترول ولا يشرب قاز ولا يشرب أي شيء يضره، ومن أجل أن يحصل على كذا وكذا، بل ربما بعضهم يأكل بعض الحشرات بعض القاذورات، يقول من أكل كذا له كذا وكذا، إيش ينفعك بعد ذلك الطمع والجشع؟ ثم تخرج أضعاف أضعاف أضعاف هذا في العلاج، ربما مت وأنت الذي تسببت في هلاك نفسك وسبب ذلك الطمع والجشع. قال ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل أو الإبل أو السهام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذه الثلاثة مستثناة من أمور الميسر لأن فيها إعانة على الجهاد والغزو في سبيل الله، وكل ما يكون مثل هذا أو في معناه فهو يدخل، مثل بعض الأنواع الآن التي تلحق بالخيل والإبل من الوسائل الحديثة ويستعان فيها على الغزو في سبيل الله فهي داخل. قال فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله، ولا يشترط لها محل على القول الصحيح، لا يشترط لها محل، لا يشترط لها محلل، لا يشترط لها محلل على القول الصحيح. المحلل هذا إيش هو؟ كان بعض السلف يقول إذا تسابق اثنان على فرسين، أنا بفرسي وأنت بفرسك، أنا أدفع مثلا 1000 وأنت تدفع 1000، من سبق أخذ 2000، هذا جائز ومستثنى من الميسر لأن فيه إعانة على الغزو في سبيل الله. هل يشترط محلل؟ المحلل هذا واحد ثالث يدخل طرف ثالث بدون ما يدفع شيء، إن فاز أخذ 2000، أو يدخل طرف ثالث ويدفع وما له علاقة بمن فاز، محلل لا يشترط، لا يشترط وجود مثل هذا المحلل. طيب هذا تكون قد انتهت القاعدة. يقول لمن تكون المرأة إذا رجع زوجها المفقود وقد تزوجت، هل هي للأول أم للثاني؟ زوجة المفقود الذي يأتي الخيار للأول، إن اختارها لأن الثاني يقول عنه العلماء إنه مغامر، الثاني مغامر، تزوج امرأة إنسان مفقود قد يرجع، فإذا رجع زوجها يقال له اختر، تختار زوجتك ولا المهر؟ إن قال يختار زوجته قلنا عليها أن تعتد إن كانت حامل إلى أن تضع الحمل وينسب الولد للزوج الثاني، ولد شرعي ما هو ابن زنا، لكن هي تعتد، فإذا انتهت عدتها رجعت للأول بالعقد الأول، ترجع للأول بالعقد الأول ما بزوج جديد. فإن قال لا طالما أنها تزوجت ما أريدها، يرد له المهر، يرد له المهر ويعقد، يجدد العقد للثاني ويستمر من نفس اليوم، ما يحتاج عدة ولا شيء لأن المرأة في يعني مستمرة معه في العشرة، ما تحتاج إلى عدة، تحتاج إلى عدة إذا اختارها الأول، إذا اختارها الأول زوجها الأول تعتد لأنها قد تكون رحمها مشغول بحمل من هذا الثاني، تحتاج أن نتأكد. فإن كانت حامل فإلى أن تضع الحمل، ولا يحتاج الثاني أن يطلق لأنه إذا اختارها الأول تعتد وترجع للأول بالعقد الأول، فإذا أبى الأول فيطلق، إذا أبى الأول قال ما أريدها قلنا خلاص طلق، يطلق ويعاد العقد للثاني يستمر معها، إن كانت حامل فالولد ابنه، وإن كانت غير حامل فهي مستمرة في العشرة معه. وهذا يحصل كثير كما مر بنا في الدرس الماضي، في هذه الأيام أيام الحروب يغيب شخص قالوا قتل فعلوا مأتم، وبعدها بعد شهور لو رجع قد تزوجت زوجته بأخيه ولا بغير أخيه فيحصل إشكالات. والفقهاء قد ذكروا هذا من زمن قديم امرأة المفقود، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي قصة الذي اختطفته الجن في زمن عمر رضي الله عنه وبقي عندهم 4 سنوات، ثم بعد أن قضى عمر رضي الله عنه بإلحاقه بالأموات حكما ظهر وعاد، مر بنا هذا في الدرس الماضي. طيب إلى هنا.